اللهم نجنا من الحرام ومن أهل الحرام ومن أكل الحرام. اللهم إنا نعوذ بك من رؤية الحرام أو معالجة الحرام أو إمساك الحرام. اللهم إنا نعوذ بك من الحرام كله يا رب العالمين. إخوتي أنا أحبكم في الله. أكل الحرام خطر. عنوان حلقة الليلة أحكام المال في الإسلام. ينبغي أن تنتبه أخي وحبيبي في الله أن القضية في هذه الدنيا رب وعبد. أنت عبد، هذه الدنيا خالق ومخلوق، أنت مخلوق. هذا العبد المخلوق لابد أن يطيع خالقه وأن يذل له. قال سبحانه وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا لغوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. هذه السماوات والأرض الله لم يخلقهما عبثا ولا لهوا ولا لعبا وما بينهما. قال سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. القضية إذن أنك مخلوق بحق لحق. هذا الحق الذي خلقت له، خلقت به، هو أن تعيش على مراد الخالق منك لا على مرادك من الله. هل أنت تعيش على مراد خالقك منك أم أنك تعيش على مراد نفسك وهوى نفسك ورغبة نفسك؟ فحدثتكم قبل ذلك في مثل هذه الحلقة عن الدين، وأن معنى دان له يعني زل وخضع واستمع وأنصت. دان، أدانه، أخضعه وأذله. فلذلك ينبغي عليك أن تنتبه إلى أنك إذا كنت علمت أنك مخلوق وأنك على دين فيجب عليك أن تطيع وتسمع، تذل وتخضع في قضية المال. ولأن المال أولا شهوة، ولأن المال ثانيا فتنة، ولأن المال ثالثا يتفاوت. فلذلك تجد أن كثيرا من الناس لا يطيع الله في قضية المال، لا يتقي الله في قضية المال، وإن بدا ذلك ظاهرا. لذلك انتشر في هذا الزمان أكل الحرام. تعالوا لنرى أحكام الإسلام في ضبط قضية المال. لم يترك الله جل جلاله في شريعة الإسلام للإنسان أن يحوز المال وأن ينفقه بلا ضوابط وبلا قانون، بل حدد الحلال والحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. الحلال بين واضح والحرام بين واضح، معلوم وواضح. فالله سبحانه وتعالى لم يترك أمر بيان الأحكام المال لعقول البشر، بل كانت هذه الأحكام ربانية سماوية لتؤدي الغرض المطلوب من خلق المال على أكمل وجه دون إفراط أو تفريط. لو تركت هذه الأحكام لهوى الإنسان شيوعية أو رأسمالية أو بينهما كما يحدث في هذا التلاعب لاستغل الإنسان هذه الرغبات لتحقيق رغباته، هذا المال لتحقيق رغباته وشهواته كما فعل الرأسماليون، لأن الإنسان بطبعه محب للمال مجبول على حيازته. لذلك الإسلام لا اشتراكية ولا رأسمالية فردية، بل غايات شرعية وأهداف تشريعية عليا. الله عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ عليم سبحانه، عليم بذات الصدور. لذلك هذا الإنسان الله جل جلاله يعرف فيما تفكر وكيف تفكر وفيما تخطط ولماذا تخطط ولما تخطط. الله جل جلاله يعرفك من داخلك يعرف. فسبحانه وتعالى هو الذي أضحك وأبكى وأمات واحيا أفقر وأغنى. الله عليم بك وبعلمه جل جلاله وحكمته شرع للمال. لذلك جعل الله جل جلاله حلالا وحراما, جعل حلالا وحراما. فسبحانه وتعالى حين يغلق بابا من الحرام يفتح قبالته 1000 باب, بل استطيع ان اقول ما لا يحصى من الحلال. فحين اغلق باب الربا مثلا فتح باب البيع, منع مالا بمال وجعلك تبيع ما شئت كل اصناف البيع الحلال. هكذا في المال دائما اذا اغلق الله بابا من الحرام فتح قبالته ابواب عدة من الحلال. فكل وسيلة لكسب المال أذن بها الشرع هي في ذاتها وسيلة لأكل الحلال, هي في ذاتها وسيلة لتنمية المال ومحل للاستثمار. لأننا سنأتي إلى الأصل في المال أن المال عقيم, عقيم لا يلد. ربنا خلق المال عقيم, ومع اننا في العصر في القرن 21 تجد ان دكتور كبير واستاذ واحد سوداني ضحك عليه وقال له الفلوس بتولد, هات لي 1000 دولار وانا خليهم يولدوا. والكلام ده في جورنال الاخبار قريب جدا, عصابة مش عارف من واحد نيجيري واحد سوداني واحد مش عارف ايه بيولدوا الفلوس. هو ده الانسان في طبيعته, محب للمال حريص عليه مع انه يعلم ان المال عقيم. معنى كلمة المال عقيم لا يلد في الاسلام معناها ان هذا المال لا يأتي بمال, وانما المال الذي يأتي به المال نتيجة مجهود الانسان, نتيجة بذله وعرقه. يأتي المال نتيجة جهد وبذل, فيأتي أجرة للبشر لا أجرة للمال. ولازم تحفظ الجملة دي وتفضل طول عمرك قدام عينيك أصل في حياتك أن المال عقيم لا يلد. افهمها واحفظها جيدا. فنظر الإسلام إلى المال على أنه في ذاته عقيم, لذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الربا لو مال بمال يبقى غلط وحرام ولا يجوز. فلذلك لما نقول المال عقيم هندخل في حتة بقى خطورة المال الحرام, خطورة أكل الحرام. سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين ينهى عن أكل الحرام ويأمر بأكل الحلال, اسمع, يقول صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها, فاتقوا الله وأجملوا في الطلب واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. كم هو الأمان حين يطمئن العبد أن قدره في يد الله لا في يد غيره, وأن رزقه في يد الله لا في يد غيره. هذه حياة المؤمنين, حياة المحسنين, حياة المتقين, حياة العارفين. حياة مطمئنة وجميلة. فينك يا زعيم؟ حياة ربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك. حياة رائقة رائعة. بمناسبة مدني، لو ان احنا خرجنا من المود، ان جزا الله خيرا استاذ هاني البنا، لان كان وقت البرنامج اصلا من 9:45 وكده هيكون في وقت صلاة العشاء، وانا رفضت هذا المبدأ وقلت البرنامج لازم يكون برنامجنا بين المغرب والعشاء درس. ف يعني جزاهم الله خير الشلة كلها، الحاج هاني على الحاج محمود سمير ربنا يتوب عليه راخر، والحاج محمد مدني، ان هيبقى ان شاء الله درسنا ده كيف واخواتها كل اربع بين المغرب والعشاء، يعني تصلي المغرب وتطلع تلاقينا على الهواء، وساعة متأذن العشاء تلاقينا في الشارع ان شاء الله باذن الله تعالى. هو ده يعني الشغل كده يا بلاش. اللهم صل على محمد. نرجع لموضوعنا بقى، ان حياة المؤمنين حياة المتقين حياة المخلصين حياة العارفين حياة الطيبين حياة طيبة. من أجمل ما قرأته في التفسير اليوم إن ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. تفسيرها بالحديث الصحيح عذاب القبر، معيشة ضنكة بقول النبي عذاب القبر، لكن بعض المفسرين بيقول إيه؟ المعيشة الضنك أكل حرام، وفي مقابلها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الرزق الحلال. اللهم وسع من الحلال أرزاقنا، اللهم لا ترزقنا إلا من حلال، اللهم لا تبارك لنا إلا في الحلال، اللهم نجنا من الحرام واصرف عنا الحرام يا حي يا قيوم. أكل الحلال حياة طيبة. بقول بقى الحديث نفس روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها. يا ابني ما حدش هيقدر يموتك، يا ابني ما حدش هيقدر يوكلك، يا ابني ما حدش هيقدر يلمسك إلا بقدر الله وإذن الله. عيش مرتاح بقى، عيش مبسوط، عيش مطمئن إن حياتك في إيد ربنا، وأكلك وشربك في إيد ربنا، ورزقك في إيد ربنا، وكل الدنيا في إيد ربنا. ربنا اللي انت بتعبده، اللي بتحبه، اللي انت عايز له. فعيش مطمئن ان سيدك هو اللي بيمشي الدنيا دي كلها. يبقى الانسان عايش في غاية الطمأنينة والرضا والهدوء. ان الله الملك جل جلاله إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. تعيش مع الملك تعيش مرتاح، تعيش سعيد، تعيش قوي بيه، غني بيه. لذلك لما نيجي النهارده يقول ان انت عبد، يا عبد يا ابن العبد، انت عبد ابن عبد. اوعى تقول ان انا حر، اوعى تقول ان انا مش عبد، انت عبد لله وحده، انت مخلوق فقير لله مالك الأكوان مالك الدنيا وما فيها. يا عبد سيدك بيقول لك ده حلال وده حرام، تسمع الكلام. لذلك لما نيجي نقول الربا حرام، لو اجتمعت الدنيا كلها تقول ده حلال خلي اللي يقول يقول. ولذلك انا بقول لك ان الكلام النهارده انا جاي بلاغ انذار ان اكل الحرام كتير في هذا الزمان. دي المشكله، الحرام لا ينقطع من ايدي الناس، فهم مبتلون به في كل مكان وفي كل زمان، فلا يمكن ان يعرى الزمان من المال الحرام، والا لتحول الناس الى ملائكه اطهار. الحرام واقع، والمسلم متعبد لله، متعبد مامور ان يعبد باجتناب الحرام. عارف لو ما فيش حرام كنت تلاقي الناس زي الملائكه تماما. وربنا سبحانه وتعالى، الواد ده قاعد ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله لما خلقنا ما خلقناش عشان نبقى ملائكه. الملائكه لما قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يقولوا يا رب انت لو عايز حد يسبح ويقدس احنا بنسبح ونقدس. ربنا قال لهم ايه؟ اني اعلم ما لا تعلمون. الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما اشتكى له حنظله قال له نكون عندك وتذكرنا الجنه والنار كان راي عين، فاذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات ولعبنا الاولاد ونسينا كثيرا. قال لو تظلون على الحال التي انتم فيها معي لصافحتكم الملائكه في الطرقات وعلى فرسكم. ما ينفعش، دي اقدار وارزاق. ربنا سبحانه وتعالى قدر ان تبقى الحياه دي مش ملائكيه، الحياه دي حياه الله يريدك فيها بشرا عبدا انسانا، انسان يصيب ويخطئ، يخطئ ويتوب، يطيع ويذنب ويذنب فيتوب. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيتوبون، يذنبون ويتوبون ويتوب الله عليهم ويتوب الله عليهم. او الحديث خطرت ببالي خاطره هي ان ايضا الابتلاء بالمال الحرام امتحان، امتحان، امتحان خطير جدا. سبق ان ذكرته قبل ذلك انك انت تدور على الحلال نادر وصعب، والحرام كتير وسهل. وده بلاء الامة النهاردة ان الحرام كتير. انا لما جيت اكتب وانا جاي لكم انواع الحرام، الواحد خاف، الواحد اتخض. انواع الحرام: السرقه، الرشوه، الغصب، الاحتكار، الربا، الغش، التزوير، القمار، الميسر، بيع المحرمات كبيع المخدرات وثمن الكلب والمتاجره بالشهوات، التعاون على الاثم والعدوان، انواع البيوع المحرمه، بيع الغرر وبيع النجش كتير كتير. وقلت ان انا لو قرات عليكم العناوين دي كل عنوان عايز وقفه. انا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كسر الخبث. قلت ساعتها لو نزلنا ميدان التحرير، لو نزلنا ميدان العتبة، لو نزلنا الشارع اللي فيه بيتكم، اي شارع زحمه، شارع ناهيه ولا شارع دار السلام ولا نزلنا شارع عباس العقاد، شارع الجيش، لو نزلنا بقى المنصور ونزلنا كفر الشيخ ونزلنا طنطا ونزلنا كل نزلنا الشوارع وبصينا في الشارع كده تلاقي الاكثر الصالحين ولا الخبث؟ الصالحين ولا الخبث؟ قلت طيب ما تيجوا نقرب قرب شويه نقرب المساله شويه فنقول انت انت فلوسك الخبث اكثر ولا الحرام ولا الحلال؟ الطيب اكثر ولا الخبث؟ انت لو جينا نقلب في دماغك يا ترى الخبث اكثر ولا الطيب؟ انت لو جينا نقلب في قلبك الخبث اكثر ولا الطيب؟ وانت وانتي لو جينا نقلب في اعمالك نفرز 24 ساعة بين الخبث والطيب اخر 24 ساعة يطلع هون اكتر انهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كسر الخبث فده انذار بالهلاك هنهلك. النهاردة انا كنت في المعادي بالنهار وما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك يا رب دمها علينا نعمة ابص كده الاقي مسجد ابص كده الاقي في المعادي سبحان الله العظيم ابص كده الاقي مسجد ابص كده الاقي مدنة وهنا هلال وهنا مسجد سبحان الله العظيم فرحت والله ورب العزة فرحت وقلت يا رب دمها علينا نعمة نعمة. النهاردة لما تيجي تبص في بغداد ولا البصرة اللي كانت في يوم من الأيام زينا كده وحسن فين مساجد أهل السنة؟ فين أهل السنة اللي خايف ينزل يصلي؟ هو ده الهلاك اللي أنا جاي الليله دي أحذر منه لأن ده اللي وقع في قلبي ساعتها لما شفت جنب المساجد ترفع راسك كده كده هلال وكده مدنة وكده نور وكده وكده وتنزل عينك كده تلاقي. قلت للولد ساعتها يا ابني هو احنا في امريكا؟ الولد ماشي يعني هو والبنت خلاص ما في الشارع احنا في الشارع في الشارع يا رب ارحمنا والطبين. لما يكسر الخبث كده نخاف بقى للمباني المساجد دي تتهد نخاف نخاف ان ياتي الهلاك. لذلك انا جاي النهارده فعلا للانذار مش للناس لك انت شخصيا وانتي تحديدا وانتوا كلكم كده على بعضكم الحرام فيكوا اكتر ولا الحلال؟ الحرام في دماغك الحرام في بيتك الحرام في كلامك الحرام في فلوسك الحرام في امالك الحرام في قلبك الحرام اكتر ولا الحلال؟ الخبث اكتر ولا الطيب؟ ولذلك لما كانت في حلقة الليلة عشان موضوع المال ان المال هو السبب في اكثر الحرام اللي موجود في هذا الزمان ان لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار اولى به فالرجل اللي بيوكل ولاده حرام حرام اللي بيوكله لهم ده سواء كان ربا حاطط فلوسه في البنك وبيجيب من الارباح وياكل او شغال في بنك او شغال في بار او كازينو او شغال النهاردة بقى اكل اموال الناس بالباطل هواية عند بعض الناس ياخد فلوس الناس يشغلها وما يرجعهاش يشتري بالتقسيط وما يدفعش الاقساط ده اكل اموال الناس بالباطل النهاردة اللي بقت علشان برضو ضيق ذات اليد ومشكلة العمل بقى قاعد ويقول للناس انت عايز ايه؟ عايز تلاجة ينزل يجيب له التلاجة اللي هي بألف ويديها له بألف وخمسمية بالتقسيط. ده تحايل على الربا، بدل ما يسلفه ألف وياخدهم ألف وخمسمية راح جاب له تلاجة، ده تحايل على الربا. عشان كده لما نيجي نتكلم عن الرشوة والغصب والاحتكار والربا والغش والتزوير والقمار والميسر، النهاردة مكالمات التليفون كلم رقم كذا وتكسب 30 ألف جنيه، ده قمار. النهاردة اشتري مش عارف ايه وادخل سحب على ايه ويطلع لك الفايزة الجايزة سيارة ولا غسالة ولا رحلة عمرة، ده قمار، ده قمار. مش انا اللي بقول، اراء المجمعات الفقهية موجودة. لا يمكن يطلع الكلام ده مني باجتهاد مني لوحدي، ما اقدرش. لكن المجامع الفقهية قراراتها موجودة، وانا الحلقة الجاية بقى نقراها واحدة واحدة، حكم الشرع في اللي بيسموها مسابقات ديك، ولا تكلم رقم كذا ومش عارف جمع كوبونات كذا وادخل سحب كذا، كل ده قمار. النهاردة بيع المحرمات، المتاجرة بالأعراض من بيع المحرمات، تعاون على الإثم والعدوان من الحرم، بيع النجش اللي هو بيسموه المزاد من المحرمات. لذلك بقى خطر الموضوع، خطر خطر خطر شديد. أكل الحرام، كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. العيال اللي كانوا حرام دول هيروحوا جهنم إلا إذا حصلت منهم هم شخصيا توبة وبعد عن الحرام وتطهير، انه ياكلوا حلال كتير يغسل الحرام، ساعتها خلاص. اما اذا رضوا بالحرام، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الاولاد دول لما ثمرة الحرام واكله، ثمرة الحرام واكله هم اللي لما يفتروا تيجي جهنم في الدنيا، تيجي جهنم في الدنيا. تصور انت الناس اللي كانوا عايشين، تصور في العراق ولا في لبنان ولا في غيرها، كانوا عايشين في هدوء زي حالاتكم زي حالاتنا كده، عايشين بياكلوا ويشربوا وعايشين في وسط زوجة واولاد، وفجأة لا بقى زوجة ولا اولاد ولا بيت ولا سكن ولا هدوء ولا امان. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وأهلها غافلون في الآية الثانية. ربنا ما بيظلمش حد، قال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مشكلة كبيرة إن الإنسان يظلم نفسه، يعرض نفسه لغضب الله وانت مش قد غضبه. سبحان الله العظيم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد من 36 زنية. درهم ربا. لذلك لما بقول ابعد عن الحرام، واحد يجي يقول لي يا شيخ انت بتقول حرام وفي شيخ تاني بيقول حلال، نعمل ايه؟ اقول لك مالكش دعوه بيا ولا بغيري، ليك بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول لي طب يا عم الشيخ ما هو الاختلاف مش في كده، يعني انت بتقول الربا حرام والشيخ بيقول ان ده مش ربا. طب ما انا بقول لك ان النهارده الناس قاطبه بيقولوا ان ده ربا البنوك، واثنين واحد ولا اثنين بيقولوا مش ربا. ايه اللي يخليك تسيب اجماع الامه على مدار الزمان وتتبع ده الا هواك وانت متاكد انه ربا؟ واسال اللي شغالين في البنوك. وهكذا في الحرام، انا باكد دايما انت عارف تسمع من مين وما تسمعش من مين، وتاخد من مين وتاخد وما تاخدش من مين، وكل واحد ظروفه ايه. لذلك انت بتاكل حرام متعمد، قول لي اعذرني مفيش غير كده. لا، في غير كده، في حلال بس انت لا يرضيك الحلال، انت عايز كتير سهل والحرام قليل وصعب. قل لي والله دورت على الحلال بس مش لاقي، اقول لك يبقى انت مبتلى بفسقك. يقول الله عز وجل عن القرية حاضرة البحر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هي دي كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بتبتلى بالحرام، شوف الناس دول. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له اسألهم اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر، كأنه الخطاب برضو يا رسول الله اسأل المؤمنين فهمهم عرفهم قل لهم ايه اخبار القرية التي كانت حاضرة البحر. اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، اليهود يوم السبت ما بيعملوش حاجة، ما يشيلوش الشاي عن الشاي، كان يوم السبت اللي نهوا فيه عن العمل بأي وسيلة، يفاجأوا ان السمك ماشي على الشاطئ يوم السبت، السمك يطلع من البحر ويمشي على الشط كده السمك يطلع من البحر ماشي على الشط بيطلع لهم لسانه. يجوا يوم الحد ما فيش سمك، حد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وجمعة ما في، يرموا الشبك يطلع فاضي، يوم السبت يطلع السمك على الشط. بلاء شديد انك انت بتدور على حد تشتغل عنده حلال مفيش، ومعروض عليك كل يوم الرشوة، ومعروض عليك كل يوم انك تشتغل في الحرام ايا كان. قدامك فرص في الحرام متلتلة، والحلال اجيب منين حلال؟ انا بقولك ابتليت بفسقك، لو طهر قلبك وصحت نيتك لرزقك الله عز وجل. لولا ضيق الوقت لكان ينبغي لنا ان نذكر كيف ناكل من حلال، تعالوا نقولها خلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستبطئوا الرزق. اول حاجه عشان تجيب رزق حلال ما تستعجلش، اصبر. اول سبب لطلب الرزق الحلال الصبر، صبر. لان اول سبب، حطهم الاثنين مع بعض يلا، اول سبب لوقوع الانسان في الحرام والرزق الحرام الطمع. والتطلع لما في أيدي الناس وعدم القناعة ولا الرضا. هو ده اللي بيضيعك مع ربنا، انك تبقى طماع مش راضي برزق ربنا. ما انت الشبعان من الحلال وراضي بيه وسعيد بيه وحاسس انه كفاية وزيادة. والنهاردة اي فقير في مصر، اي فقير في العالم يجي نقيس حاله الحال سيدنا النبي، وروني واحد جعان. خلينا في مصر بس معلش، عشان انا خايف من بتوع الصومال وناس المساكين دول، اسأل الله ان يوسع ارزاق المسلمين بالحلال. خلينا نقول في مصر، وروني واحد في مصر جاع يومين على بعض زي سيدنا النبي. وروني واحد النهاردة بيبات مفيش في بيته الا المية. الرسول يبعت لي 8 بيوت 8 زوجات كل واحدة لها غرفة مسمينها بيت. الغرفة دي لما كان صلى الله عليه وسلم يجي يسجد السيدة عائشة لازم تلم رجليها، لان الغرفة اضيق من انه يقف ويسجد وهي رقدة، لازم تلم رجليها عشان يسجد. وريني اللي بيقول انا فقير ومش لاقي النهاردة بيبات وما حيلتوش الا المية، بتحدى. هي دي اول حاجة، الاكل الحلال، الصبر. الصبر ان هذه الدنيا عرض زائل، خيال، ظل زائل، خيال زائر. هتعدي دنيا، دنيا بسيطة وسهلة ويومين ويعدوا ونوصل للجنة. شايفين الجنة؟ اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. لو طمعنا في الجنة وتطلعنا للجنة وانتظرنا دخول الجنة، وفي الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. سبحان الملك جل جلال الله العلي، سبحان ربي الكريم. لو صبرت يومين وتدخل الجنة، وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس، شهواتك هتلاقيها بتشتهي ايه. النهاردة اللي بنقول ان الشهوات العاجلة قطاع الطريق الى الله. مجرد ما تعدي الشهوات دي، هذه الشهوات نفسها تبقى معينة لك على الطريق الى الله. بيسميها ابن القيم اغرب الاعوان. اغرب الاعوان ان قطاع الطريق مجرد ما تعدي منهم هم يساعدوك انك توصل. فلذلك الشهوات اللي هتسيبها النهاردة في الجنة تبقى مباحة متاحة. نفسك في ايه؟ ماذا تشتهي؟ كل شهواتك مباحة متاحة وللأبد. لذلك أول سبيل للتخلص من الحرام ولتحصيل الرزق الحلال الصبر. شوية صبر، شوية صبر، اصبر، اصبر شوية. قصة مشهورة أن سيدنا علي بن أبي طالب كان دخل المسجد فلقى واحد قاعد، فقال له امسك الدابة دي لحد ما نصلي ونخرج. فصلى وخرج، لقى الراجل سرق اللجام بتاع الدابة ومشي. القصة ان هو سيدنا علي بعد ما خلص صلاة قال للغلام بتاعه خد ادي الراجل اللي واقف بره ماسك الدابة درهمين ومشيه، وقف انت استناني. خرج لقى الراجل سرق لجام الدابة ومشي. نزل السوق يشتري الجام، لقى الحرامي اللي سرقه باعه بدرهم. فسيدنا علي تعجب وقال لو صبر على درهم من الحرام لجاءه درهمين من حلال. ويحك يا ابن آدم، ويحك يا ابن آدم، لو تصبر شوية هيجي لك رزقك. قال صلى الله عليه وسلم لا تستبطئوا الرزق. الحديث صحيح ابن حبان، لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغه آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب في الحلال وترك الحرام، فأجملوا في الطلب في الحلال وترك الحرام. الجمال، شفت الجمال ده؟ أجملوا في الطلب في الحلال وترك الحرام. لذلك الإنسان مطالب علشان يقول له أجملوا في الطلب في الحلال، أجملوا، أنا عايز أقف مع كلمة أجملوا دي، أجملوا في الطلب في الحلال وترك الحرام. الجمال، جمال الطلب تيجي في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم، خذوا الحديث ده هدية الليله دي، بعد الإنذار الخطير والشديد أن تدمير هذه الأمة أكل الحرام، أن هلاك هذه الأمة في كثرة الخبث، فلذلك إنقاذ هذه الأمة في أكل الحلال، إنقاذ هذه الأمة في كثرة الصالحين. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لازم يتعمل موازنة بين الخبث وبين الصالحين، لازم يتعمل موازنة بأن يكثر الصالحون ويقل أهل الخبث والخبائث والخبث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة. عفة، عفة في طعمة، عفة انك تبقى راجل عفيف في مطعمك، عفة. ابن القيم لما يذكر اصول الاخلاق يذكر من ضمنها الأصول الأخلاق أربعة، من ضمنها العفة. عارف الواحد العفة عكسها الطمع. عارف لما يبقى في واحد عفيف اللسان، لسانه عفيف ما تجيش على لسانه العيبة، ما يشتهيهاش. عارف لما يبقى في انسان عفيف العين، عفيف العين تبقى عينيه عفيفة، يعني عينه ما بتتمدش كده لأكتر من اللي مسموح لها فيه، لا مش ما بتتمدش، العفة ان عينيه ما بتشتهيش انها تتمد. شفت ازاي؟ عفة في طعمة. لما اجي اكلمكم المرة الجاية ان شاء الله عن اكل الحلال، ان الانسان عشان ياكل حلال انظر ماذا يدخل بطنك. العلماء يقولوا، بعض العلماء يقول في كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، قالوا حين يفطر على حرام. يتعزم حتى عند حد ويأكل منه لقمة حرام، مشكلة كبيرة، مشكلة ضخمة وخطيرة لأخطر درجة، ان الانسان ياكل حرام ويعبد ربنا. تبقى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. مشكلة، مشكلة ضخمة. عشان كده الصبر يجي منين؟ ما احنا في كيف واخواتها، كيف ننجو من اكل الحرام ان تكون عفيفا في مطعمك. اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ امانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. تبقى عفيف المطعم. عارف عفة البطن؟ ان البطن ما تشتهيش الحرام. هي دي معنى كلمة العفة يا جماعة. مش معناها ان انا ما اكلش حرام، لا، ما احبوش، ما اشتهيوش، نفسي ما تروحلوش، ما تمنهوش، ما يخطرش على بالي. طب نجيب كيف العفة في الطعمة. قالوا علاج الطمع في الدنيا الطمع فيما عند الله. لو واحد متجوز ولكن بيطمع في واحدة جميلة، لو طمع في الحور العين وأول يوم يدخل في الجنة ياخد 72 حورية، هيعمل ايه بالدنيا واللي فيها؟ لو واحد طمعان في حتة أرض بتاعت صاحبه ولا زميله ولا قريبه ولا جاره، وطمع عند ربنا وربنا يديله في الجنة قد الدنيا 11 مرة، يدور على أراضي الدنيا ليه؟ نرجع بقى بسرعة عشان العشاء اتدنت ولا هتدن، واللي سمع أذان العشاء يقوم يجري ويسيبني فورا، ما تستننيش، مش هيفوتك حاجة. خلاص، إن لازم عشان ناكل حلال الصبر. نصبر ازاي؟ الصبر بانك انت تكون عفيف. نعف ازاي؟ بان احنا نطمع في اللي عند ربنا، فما نشتهيش الدنيا واللي فيها. السبب الثاني طبعا الاربع الجاي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.